لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: متى يجب المهر المسمى كله؟ يجب المهر المسمى كله في إحدى الحالات الآتية: إذا حصل الدخول الحقيقي، قال تعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، تأخذونه بهتانا وإثما مبينا، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض فأخذن منكم ميثاقا غليظا. إفضاء بعضهم إلى بعض، والميثاق الغليظ هو بما وقع من المعاشرة. وقد قال عز وجل: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. مفهوم المخالفة إنهم إذا كانوا قد لامسوهن فليس لهم نصف ما فرضوا. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. يبقى لو كان من بعد أن تمسوهن يبقى تتركوا لهم كل ما فرضتم. طب المسيس ده إيه؟ هو هنا بيرجح إنه هو الدخول الحقيقي اللي هو الجماع. وعند الأكثر أنه إغلاق الباب وإرخاء الستر، يرونه دخولا حكميا. قال شريح القاضي: لم أسمع الله ذكر بابا ولا سترا، إذا زعم أنه لم يمسها فقد وجب الصدق، فلها نصف الصدق. إذا زعم أنه لم يمسها فلها نصف الصدق، إلا أن تكون قرائن تدل على وجود المعاشرة. خلاف سائر. نعم، خلاف سائر بلا شك. لا، الأكثر على الشافعي، يعني أحمد ومالك وأبو حنيفة بيقولوا إغلاق الباب وإرخاء الستر هو الدخول. وبيروا حديث قضى الخلفاء الراشدون أن من أغلق الباب وأرخى الستر أنه إذا أغلق الباب وأرخى الستر فقد وجب الصدق. وهذا لم يدرك إلا علي رضي الله عنه، فلا يصح رواية عن الخلفاء الراشدين الأربعة. المعاشرة الراجح هو الجماع. قال اثنين: إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول وهو مجمع عليه. إذا مات قبل الدخول الزوج فالمسمى مؤخر ومقدم هو حق للزوجة دين عليه، إذا ما لم يقبض منه المؤخر بتاعه دين عليه، والمقدم اللي هو اللي كان موجود في القايمة أو الذهب ملك لها ولها الميراث حتى ولو لم يكن قد دخل بها. وإذا ماتت المرأة فيجب أن يعطى أن يوضع في تركتها المهر كاملا بما فيه المؤخر، لأنه مؤخر إلى أقرب الأجلين الموت والطلاق، فإذا مات أحدهما فقد حل الدين. كله بقى هيتحط ده في الميراث بتاعه. ثلاثة: ويرى أبو حنيفة أنه إذا اختلى بها خلوة صحيحة استحقت الصداقة المسمى، وذلك بأن ينفرد الزوجان في مكان يأمنان فيه اطلاع أحد عليهما. يعني قاعدين في الصالون وأخوها كل شوية وحاجة فتح الباب مدخل لهم حاجة، أمها كل شوية تطل عليهم تقول لهم سلام عليكم، عشان كده يبقى ده ليس ايه؟ ليس بخلوه. يقول: ولم يكن باحد منهما مانع شرعي مثل ان يكون صائما صيام فرض عليه، لان هي لو صايمه صيام تطوع يمكن يفطرها، خدها فرجها على الشقه وقفلوا الباب عليهم وكان عليها حيض، دي عند ابو حنيفه لسه ما دخلش بيها. أو مثل أن يكون أحدهما صائما صيام فرض عليه، أو تكون حائضا، أو مانع حسي مثل مرض أحدهما مرضا لا يستطيع معه الدخول الحقيقي، أو مانع طبيعي بأن يكون معهما ثالث. واستدل أبو حنيفة بما رواه أبو عبيدة عن زائدة ابن أبي أوفى قال، لو زائدة بعد المؤمن ما أدركش غير علي، قضى الخلفاء الراشدون المهديون أنه إذا أغلق الباب وأرخى الستر فقد وجب الصداق. يذكرون قصة في ذلك أن عمر رضي الله عنه كان يرجم بالحبل، وأن شابا عقد على فتاه ثم انه يعني مثل احتضنها فذب ماؤه الى فرجها فحملت وهو لم يدخل بها، فاراد عمر ان يرجمها ف يعني كلموه في ذلك انه قد وقع ذلك الامر، فمن اجل ذلك قال: اذا اغلق الباب وارخى الستر فقد وجب الصداق. وهذا ليس بثابت عن عمر رضي الله عنه، الإسناد ليس بصحيح. وروى وكيع عن نافع بن جبير قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: إذا أرخى الستر وأغلق الباب فقد وجب الصداق. ولأن التسليم المستحق وجد منها من جهتها فيستقر به البدل، وخالف في ذلك الشافعي ومالك وداود. بدل بضعها ايه؟ المهر. فهي سلمت فبمجرد تسليم يجب المقابل. نحتاج لمراجعة مذهب الإمام مالك، لأن الذي أظنه هو ما ذكرت، أن مالك يقول إذا أغلق الباب أرخى الستر. خلف ذلك الشافعي ومالك وداود فقالوا: لا يستقر المهر كله إلا بالوطئ. أقول هنا إلا أن مالك، إلا أن مالك قال: إذا بنى عليها وطالت هذه الخلوة فإن المهر يستقر وإن لم يطأ، وحدده ابن القاسم من أتباعه بعام. لو قعد سنة معاها قافلين على نفسهم باب، وإن لم يحصل جماع يوم يحكم بالدخول. يقول: ولا يجب بالخلوة الصحيحة إلا نصف المهر، لقول الله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، أي نصف ما فرض من المهر يجب إذا وقع الطلاق قبل المسيس الذي هو الدخول الحقيقي. وفي حالة الخلوة لم يقع مسيس فلا يجب المهر كله. قال شريح: لم أسمع الله ذكر في كتابه بابا ولا سترا إذا زعم أنه لم يمسها فلها نصف الصدق. وروى سعيد المنصور عن ابن عباس أنه كان يقول في رجل دخلت عليه امرأته ثم طلقها فزعم أنه لم يمسها عليه نصف الصدق، إلا قوله يصدق إلا أن تدل القرائن كأن تكون بكرا فكشف عليها فصارت ثيبا حديثة الوطئ مثلا. قال وروى عبد الرزاق عنه قال لا يجب الصداق وافيا حتى يجامعها. قال وجوب المهر المسمى بالدخول في الزواج الفاسد. إذا عقد الرجل على المرأة ودخل بها ثم تبين فساد الزواج لسبب من الأسباب وجب المهر المسمى كله، لما رواه أبو داود أن بصرة بن أكثم ابن أكثم تزوج امرأة بكرا في سترها فدخل عليها فإذا هي حبلى فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لها الصداق بما استحللت من فرجها وفرق بينهما. والولد ضعيف، إسناد الحديث ضعيف أصلا. وفي تكملة أن الولد ولد عبدنا. ولكن لا يصح أن يكون هذا سببا للرق، لأنه وإن كان ابن زنا فإنه ينسب يعني إلى أمه ولم يثبت عليه رق، ولا يصلح هذا دليلا صحيحا لثبوت الرق عليه. لماذا فرق بينهما؟ لأن هذه المرأة كانت في العدة، عدة الوطئ المحرم حتى تضع الحمل، ومن هنا نقول لا يصح الزواج على أن يتزوج الحامل. وبعض الفقهاء يقول إذا كانت منه، إذا كان الحمل منه صح الزواج، وبعضهم يصحح الزواج مطلقا. والصحيح ما ذكرنا لعدم ثبوت الدليل على التفرقة بين الحمل الذي نشأ عن وطئ محرم أو غيره في بطلان النكاح، في أن يكون هذا عدم التفرقة بين الوطئ، عدم التفرقة في الوطئ المحرم بين أن يكون الواطئ هو الذي سيعقد أو غيره، كل ذلك ممنوع حتى تضع. يفرق بين الوطئ الحلال الناشئ عن العقد والوطئ المحرم الناشئ عن الزنا أو الذي هو الزنا. وده حديث يدل على المنع من أن يطأ امرأة حاملة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن صحابي وجد على باب خيمته امرأة مجح من السبي، فقال لعله يريد أن يطيف بها، لقد هممت أن ألعنه لعنة تلحقه في قبره، كيف يسقي زرع ماءه زرع غيره، كيف يستخدمه ولا يحل له. هيستخدمه ولا حل لا، هو أصلا ده هيبقى عبد عشان هي أمه مملوكة له، مملوكة هي وما في بطنها، ولكن لا يحل له أن يستخدمه علشان وطئه لأمه وهي في حملها منه يجعله حرا. الحديث ده يبقى شاهد لقول عمر بأن الحبل يكون موجبا للحد في الزنا، نقول ليس كذلك، فإن الحديث ابنها وجدها حولى من الزنا. اذا ده في اعتراف. تسأل من اين اتى هذا الحمل، فان ذكرت شبهة قبل ذلك. اما كون المهر يجب الدخول في الزواج الفاسد فأصح من هذا الحديث الذي ذكره. الحديث الآخر قول النبي عليه الصلاة والسلام: من نكحت بغير إذن وليها فنكحها باطل. فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، وسماه باطلا وقال فلها المهر بما استحل من فرجها. الزواج العرفي بدون ولي باطل وتستحق المهر. والإثم إذا كانوا يعلمون. احنا بنقول له عشان قيدنا الإثم إذا كانوا إيه؟ يعلمون أو فرطوا في طلب العلم بالتقليد المجرد، يعني من غير ما يعمل حاجة كده قال لك أبو حنيفة على جوز، والناس تنقي بقى على مذهب شيوخ الضلالة المبيحين للتتبع والرخص من المذاهب، يبقى هم يعذرون في ذلك. ولكن إذا علموا الحديث ولم يقصروا في طلب العلم الواجب عليهم في أمر يعملون به، وما هيعملوا خلاص يبقى لازم يتعلموا الاحكام. فاذا بلغهم الحديث فلم يعملوا به كان ذلك اذا علم الحديث كان عليهم الاثم. ويقول الاصطخري من الشافعيه: عليهم الحد، يجعله زنا دون غيره. جمهور العلماء يرون الشبهه حاصله ولو كانوا يعلمون لنوع من التأويل. الزواج بغير ذكر المهر. الزواج بغير ذكر المهر ويسمى زواج التفويض يصح في قول عامة أهل العلم، لقول الله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. ومعنى الآية أنه إلى إثم على من طلق زوجته قبل المسيس وقبل أن يفرض لها مهرا. والطلاق لا يكون إلا بعد الزواج. فإذا تزوج بغير ذكر المهر واشترط أن لا مهر عليه فقيل إن الزواج غير صحيح. وإلى هذا ذهبت المالكية وابن حزم. يعني في فرق بين أنه يقول ما فيش مهر، الجمهور يقولوا إيه؟ هنفرض لها مهر المثل. ومالك وابن حزم يقولان بطل الزواج. وأما لو اشترط فيه أن قال ابن حزم: وأما لو اشترط فيه أن لا صداق فهو مفسوخ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو بطل. طبعا ده متفق عليه. واحنا بنقول بهذا بأنه شرط باطل، إذا نديها الصداق ما هذا لا يلزم منه بطل الايه؟ الزواج. يقول: وهذا شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، بل في كتاب الله إبطاله. قال الله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. فإذا هو باطل، فالنكاح المذكور لم تنعقد صحته إلا على تصحيح ما لا يصح، فهو نكاح لا صحة له. وذهبت الأحناف إلى القول بالجواز، إذ المهر ليس ركنا ولا شرطا في عقد النكاح، في عقد الزواج.